سمعنا في أحد كتاباتك، أو لا أدري هل هي صحيح عبارتك، لا يقال أحد كتاباتك. لا أدري كتبك. أحد ملقى كتاباتك مؤلف، دخول إحدى. نعم، جزاك الله خير، أنا لست من النحوي. أنت عربي. نعم. كنت في مجلس علم، وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد. فدعموا كلامهم بكلام قلتهم أنت، قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا، فهل أنت أخطأت في هذه المسألة حقيقة؟ إيه يعني ابن تيمية نحن متعودين نبي. لا ليس بالنبي. هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب، ممكن، كيف لا؟ ممكن. وهل تعتقد بأن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا؟ ما هو حدد ما هي، أنت الآن عم تطلق. لا الجنة والنار. فلا الجنة والنار. بعتقد. هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة؟ إي نعم بعتقد. في أي كتاباته مثلا؟ أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة، شرحت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية، شيء من مطبوع وشيء من مخطوط، وكلام ابن قيم تلميذه صريح في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. بس عفوا، ابن القيم الجنوبي يقول في شرح القصيدة النونية وهذه معروفة، يقول من يقول بفناء الجنة والنار فقد كفر، وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية. كيف؟ هذا ممكن يكون برهة من زمان وأنا لمحت هذا الكلام. ابن القيم له كلام في كتابه الوابل الصريب الكلم الطيب، بيقول، وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته، يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيب في الكلم الطيب انه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت انا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في اخر دراسته يعني ونضجه العلمي، بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم، تفضلوا يا سيدي. يعني درس ودرس ما بيجتمعوه. ما هنا نحن خاتم استاذي مع الدرس، يصير في درس هلا. يعني يقال ان هذه الشروط نعم، اذا فتح هذا الباب انا لم يسلم لنا كلام، لا لم تميزه ولا الا